السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة الذين ينزلون ما إجابا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا إنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا عمر بن عدلي وحضرتك. الأحاديث الواردة في بئر برهوت كلها ضعيفة، لا يثبت منها خبرا. بارك الله فيك يا جنان الرحمن، وأنت يا آيات من تعالى بحضرة الله. الذهب الشبكة وذهب الخاص عليه ذكاء. إذا بلغ الذهب النصابة وحال عليه الحول ذكيا. أما النصاب فـ97.2 جراما من الجرامات من الذهب عيار 21، الذي هو أغلب الذهب المستعمل في بلادنا مصر. الصلاة المستحبة الجهرية أم السرية للنساء؟ الصلاة إذا كانت بحضرة الرجال لا ترفع صوتها، إذا كانت بمفردها الحمد لله، إذا كانت بمفردها صلت الصلوات الظهر والعصر سرية، والأخرى الأمر فيها سهل والله أعلم. جزاك الله خير يا رضا ابن حواس، وبارك فيك، طهر لنا ولك يا رب العالمين. أخوكم عبد المحسن وفقه الله يشير إلى أن غدا إن شاء الله تعالى أول الأيام القمرية، فيحثكم ويذكركم بصيامها جزاه الله خير. هل يجوز إخراج زكاة المال في صدقة جارية مثل بئر الماء؟ لا يجوز ذلك. فزكاة الأموال قال الله فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. هل يجوز أن أقول دعاء الاستخارة دون صلاة؟ يجوز، لكن السنة مع الركعتين. لكن هل أن امرأة عليها الحيضة يجوز لها أن تقوله بدون صلاة؟ وبالله التوفيق، هو دعاء. بارك الله فيك يا هبوشة. بعض المحلات تقوم بصناعة كحك وبسكويت العيد من الآن، ويكتب عليه تاريخ الإنتاج في اليوم الذي يخرج فيه للبيع. هل هذا يجوز؟ بلا ريب أنه لا يجوز، وهذا نوع غش، الرسول يقول: من غشنا فليس منا. هل يجوز زرع الكلية للمريض؟ لا مانع من ذلك. ويرحمك الله يا يسري، التأثير. الأولى قص الشارب أم حلقه؟ بلا ريب أن الأولى والألزم هو قص الشارب، ورواية حلق الشارب رواية شاذة، إنما الصواب قص الشارب. يذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول حلق الشارب مثله ويؤدى فاعله. الخوف من الرعد ضعف إيمان، ليس بضعف إيمان. فهذا الجبل الذي الجبل التي جبل عليها بنو آدم يرسل الصواعق فيصيب به بها من يشاء، قد يصاب أحد بالصواعق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في السماء أقبل وأدبر، وخرج ودخل وتغير لونه. قالت عائشة: يا رسول الله، فإذا ذهب ذلك سري عنه. قالت عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الناشئة في السماء استبشروا. وأراك يا رسول الله، إذا رأيت الناشئة في السماء أقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت. قال عائشة: وما يؤمنني أدراه قوم فقالوا: هذا عرض مستقبل أوديتنا. قال: هذا عرض ممطر. عفوا، فلما رأوا عرض مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عرض ممطر. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. صحة حديث: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يباهئون بخلق الله. هذا ثابت صحيح. بترك الصلاة من أجل درس، صدق الله إذ قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أما عن حكم ذلك إذا كان يتركها حتى يخرج وقتها بالكلية فهذا محرم. قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. وأما إذا كان عدم حضور الصلاة في أول وقتها مع الإمام فالخطو في ذلك أيسر ما دام سيصليها في الوقت، والله أعلم، للإضطراب حينئذ. حكم من طلب العلم ثم تركه أو حفظ القرآن ثم ترك حفظه، هذا ناقص الأجر، ناقص الأجر. أما حديث من قرأ القرآن فنسيه لقي الله أجدا فلا صح، وبالله التوفيق. شخص اشترى سيارة بقرض من البنك، هل يجوز لأقاربه ركوبها مع أنها من حرام؟ يجوز لهم أن يركبوها، يجوز لهم، هي ليست مسروقة، اسمه في الاقتراض على نفسه، لكنها تفارق المسروقة والله أعلم. قل أتخيل مرات أن الله عز وجل له يدان ووجه وعين صلاة ولا أستطيع دفعها، فهناك أن تنكر أن الله له يدان لكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قد قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: بل يداه مبسوطتان. هل يسقط قيام الليل عن المسافر؟ لا يسقط قيام الليل عن المسافر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. هل الميت يشعر بالحي ويراه؟ لا، لا يشعر الميت بالحي ولا يراه. وفي الحديث: إنك لا تدري ما يحدث بعدك. من يرث مالا كان يزيد، لكن في بعض الحالات هي وقيم الوفاة. من كان يرث المال كان يزيد بجبا، يرث المال ويتصدق بجزء تطهيرا لهذا المال. الأخ يلزم من تجهيز شقيقته لو مات الوالد، ولا يلزم إنه ما يفعله حتى الوالد ما يفعله مع ابنته، إنما هو من باب التفضل، من باب التطوع، من باب التفضل. بارك الله فيك. حكم ترك صلاة الجماعة لعمله. حسبناك آنفا صلت الظهر والعصر قاعدة لتعب فأفتعلون بعد شفائها؟ لا، إن الصلاة أجزأت عنها، لدنت مريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبا. هل تسقط باقي النوافل على المسافر؟ باقي النوافل يعني إذا صليتها تثاب، ما صليتها لا تأثم. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة سنة الصبح ولا الوتر في سفر ولا في حضر. اللهم إلا ركعة الوتر ليلة مزدلفة، ليلة ورجع من عرفات، لم ينقل في هذه الليلة فقط أن النبي صلى الوتر، فالله أعلم. هل لا تقبل الصدقة إلا من الولد لأبيه؟ كلا، بل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية يعم، والله أعلم. كيف قالت امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهي كافرة. ألم تعلم يا أيها السائل أن الكفار كثير منهم يقرون بالله ربا وخالقا؟ قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال تعالى: ويؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال تعالى: قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، عفوا، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. لكن يجعلون لله شريكا. زوجها مفقود منذ 4 سنين و6 أشهر ولا نعرف عنه شيء. ممكن تتزوج إذا رفعت قضية وقضى لها القاضي بأن تتزوج. حكم صلاة الفريضة خلف الأشاعرة: الصلاة جائزة. مرات أبويا مطلقة منذ زمن ويأخذ حقها وحق عيالها، أخويا كان مسافر ومات ونزل معه فلوس، لهم حق فيها أم لا؟ أخوك كان مسافر، مرات أبوك وأخوك، لا، ليس لزوجة أخيك حق في أخيك. لكن أنا ندرى أن أنت أخطأت في السؤال، تقول مرات أخويا ولا مرات أبويا؟ مرات أبويا. يعني على كل حال زوجة أخيك ليس لها حق ولا لأولادها في أخيك. أمه في محافظة أخرى أهجروها بسوء سلوكها ومحادثتها للرجال في أمر الفحشاء. هذا من العقوق على اتصال هاتفي يوميا فقط. إذا كان بعدهم عنها سيمكنها من فعل الفاحشة بصورة أيسر، لقوا بجانبها لتقليل الشر والفساد. أما إذا عجزوا عن تقويمها وكان وجودهم يضرهم ويسيء إليهم، فحينئذ الله لا يحب الفساد. ونفع الله بك يا شيخ إبراهيم برفعك. شيخ إبراهيم برفعك لعله متابع ولعله يتواصل، نتواصل بعد الدرس إن شاء الله. عندما نزور القبر لا يظن ولا يشعر بنا، نعم، إلا عقيب الوفاة فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع فرعني عليهم. حديث حج وعمرة تم حديث ضعيف. زوجة الأب لا يليها، لا يرثون من ياخذ زوجها، ليس لها، ياخذ زوجها الميراث. محمد اسماه، سؤالك يا محمد، بارك الله فيك يا عبد الرحمن بن محمد. امها على قيد الحياه وزعت جزءا من الميراث مثل البيت، الباقي سيباها علشان اخي عايش فيه، عشان ما يحصلش مشاكل، وزعت على ما يرضي الله. وزعت على ما يرضي الله لا بأس. عندي بنت مسحورة منذ 12 سنة وهي تعبانة جدا، وحاولت علاجها كثير وفشلت، فماذا أفعل؟ عليك بالدعاء ولا تيأس من رحمة الله عز وجل. شقيقته، عفوا، الأخ يسأل: إن الوالد قبل الوفاة ترك في حساب المبلغ لزواج شقيقته، توفي قبل زواجها، هل يعتبر تركة؟ خصصه لزواج شقيقته وعينه لها لا بأس، لكن هل قبضته؟ هل كتبه باسمها؟ كتبه باسمها، تملكته. أبو بكر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة جدي النخل، خذي ثمرة النخل لك. فلما حضرته الوفاة قال: يا بني هل جدتي؟ قالت: نعم. قالت: لا. قال: هو الآن مال وارثي، ولو كنت جدتي لكان لك. إذا عينه باسمها في البنك كما يفعلون فهو لها. رجل يمنع ابنته من الزواج وكل أقاربها يمنعونها كذلك وكبر سنها، هل يجوز أن تتزوج بغير إذنهم؟ اسألوا لماذا تركوا أبي جهل، لماذا يمتنعون؟ أم على قيد الحياة وقامت ابنتها بأخذ هديها وأموالها عنوة، وتريد أن تترك خدمتها لزوجات أخواتها بالفرض، كل هذا ظلم. عفوا، أخذ الذهب والأموال عنوة ظلم، أما ترك الخدمة لأزواج لنساء أبناء المرأة مسألة أيضا تنظم. يعني هل يجب على زوجة الابن خدمة حماتها؟ الظاهر أن هذا ليس بواجب، إنما هو من مكارم الأخلاق، والله أعلم. هل بعد القيام شفع؟ القيام هو في نهايته ركعتان شفع، صلاة بعده القيام كله شفع، إلا في آخر ركعة يريد ويجوز أن توتر بركعة ويجوز أن توتر بثلاث ركعات. بارك الله فيك. ما معنى ملكة أيمانكم أن الإماء والعبيد؟ مواصفات الصراط. سؤالك طويل يا كي اتش خالد. أما الموضع من الصراط من أنه أحد من السيف ودق من الشعر فلا يصح. أمه مريضة فشل كلوي عليها قضاء شهر رمضان اللي فات. يجوز عمل وجبات يخرجها على المرضى في قسم الغسيل بنية القضاء. إن كانت عاجزة تماما عن قضاء الأيام التي فاتتها فأسقط عنها كل شيء، إلا أن من أهل العلم من يقول أطعم كل يوم مسكينا، وهذا أحوط. إذا أطعمت المساكين في المستشفى لا بأس، إذا كانوا مساكين. تقول أخرج زكاته بالنسبة للسنة الميلادية، لا، إذا يدفع فارق السنة الميلادية عن السنة الهجرية، يدفع الفارق، فارق المال. توفي الوالد عمره 20 سنة وقت 22، وتخرج متبرجة وأمي لا تنكر عليها ماذا أفعل، واصل النصح والتذكير بالحكمة والموعظة الحسنة. لو أنا سكن بشقة إيجار جديد هل يحق لي أخذ قرض من أجل شراء شقة؟ أما بأن لدي بنتان وزوجي ميت لا يجوز لك ذلك، ليست هناك ضرورة دعي إلى ذلك. فلو تزوجت لكان خيرا لك. لدي عقار أود أن أبيعه، وجاءني مشتري يريد أن يشتري الشقة عن طريق التمويل العقاري، حيث أن البنك سيقوم بدفع ثمن الشقة لي ويقوم بعد ذلك بالتقسيط البنك بالأسلوب المتفق عليه مع البنك، هل علي إثم؟ السائل مالك الشقة، هل أنت ملزم بأية تبعات بينهما؟ لأن هذا فيه تعاون على الإثم والعدوان. إذا ابتعدت عن مثل هذه المعاملة خير لك وعن الحق، فيجوز ما لم تكن أنت ستقع في اللباس. أما امتناعك فمن باب التناهي عن الإثم والعدوان. حبك الله يا كريم السلفي. نصيحة حديث أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظ من الأمم في سردي بعض المقال. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عشر أشياء ساخنة؟ لم أقف على نهي في ذلك الصدد، لكن قد ورد وليحرر سنده كان النبي لا يأكل الطعام حتى يذهب فوره عن دخانه. ما معنى أن يكون لباس المرأة شهرة في نفسه؟ يعني ماشي بالستر يلمع مثلا، واسع كل شيء لكن يلمع ويضيء في الطريق، الناس يلتفتون إليها. هل توجد أوقات يكره فيها الدفن نعم بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعندما يقوم قائم الظهيرة قبل المغرب نحو العاشرة وبعد العشاء. لكن عموما عند ضرورة لكل هذا جاهز. وفي الليل خاصة قد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل أو امرأة كانت تقوم النردبة فقالوا ماتت ودفنها ليلا كرهنا أن نكرهك يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ دلوه على قبرها. فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها والله أعلم. زوجي طلقني ثلاث مرات من زواج عرفي بدون ولي، هل يصح لنا الزواج الشرعي؟ يا أختي تريدين أن تشتري جرما في الأول وجرما في الآخر؟ خلاص استجزتي أن تتزوجي بدون ولي، لأنك لكن نقول إني كنت عايشة في الزنا، أو نقول أنت طلقت وتريد أن تزني مرة أخرى لأن لا تحل الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، أنت في بلاغة على أي حال، تقول الله واستغفريه وابتعدي عن هذا وتزوجي بشخص آخر على سنة الله ورسوله. أهل عقيقة أولى أم الأضحية؟ إذا كنت لا أقدر عليهما معا الأضحية أولى وأوكد. استعمال الكهرباء في المدرسة لعمل الشاي تبرع للمدرسة بقيمة الكهرباء يعني هنا من قراءة الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة حال التلبس بعدم إتقانها في القراءة. لا أحب أن تفتح أنت بابا للوسوسة على نفسك، ويبدو أنك ستوسوس وستعيد ثانية وثالثة. حكم الشراء شق بالقسط مع وجود شرط في العقد بدفع غرامة 1.5% عن كل شهر تأخير. إذا كنت لن تتأخر في السداد فيجوز لك أن تعقد هذه الصفقة مع اعتبارنا هذا الشرط شرطا معطلا والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت أن تشتري نديرة واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فقال النبي لعائشة اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. أيهما قوم اشترطوا سورة ليست في كتاب الله فهي باطلة، كما قال صلى الله عليه وسلم يجوز أخذ فتوى من الأشاعرة فيما لا يتعلق بضلالتهم وبدعتهم في الصفات إذا كانت الفتوى مصحوبة بالدليل والله أعلم. يعني هي نور الإيمان ما هو مقياس وتطبيق؟ كيف مقياس يعني؟ مش فاهم. شخص يا مبلغ من المال يستحق الزكاة ومعي ذهب 60 جراما هل أزكي على المال والذهب؟ نعم، يضم هذا إلى ذاك، الذهب مال والمال ذهب. هل المآتم التي تعقد يوم الخميس ويوم الأربعين والذكرى السنوية هل هي من السنة؟ كلا، بل هي بدعة من المحدثات. الخميس والأربعين والذكرى السنوية كلها بدعة. أقرضت شخص مالا ولم يعده لي رغم علمي أنه يصرف الحرام، كيف استرد مالك منه؟ فإننا على من ينفع أن نسلم عليه باليد ولو تكرمت بالتفصيل. المحرمات تحريما أبديا هم اللواتي هن اللواتي تسلم على صفحهن. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأرضعن. وكل ما حرم من نسب حرمنا أرضعت. المحرمات عليك تحريما أبديا هن اللواتي تصافحن. أما المحرمات حريما مؤقتا كزوج الأخت أو زوج الخالة لا تحرمهم. القاضي أياد ينقل الإجماع أن اسم ملك الموت عزرائيل هو أعلم بإذن قال الإجماع، لا دليل على ذلك من الكتاب والسنة. هل إعادة صيام المسافر مع التصدق؟ لا، ليس هناك معنى للتصدق، ما في دليل على التصدق مع الإعادة. كان ما يذهب لم يبلغ النصاب، وأموال أيضا لم تبلغ النصاب، لكن عند جمعه ما يكون يبلغان النصاب. نعم عليك زكاة حينئذ، سواء كان الذهب ملبوس أو مدخر. انتقضت في العمرة إذا جاوزت الركبان خلعته، هل يصح؟ لا يصح أن تنتقض في العمرة، إنما بس جلد سدا خفيفا. سدا خفيفا قالت أسماء: كنا إذا حازينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها على وجهها. أفضل بنك الإسلاميين لا أعلم بنكا إسلاميا. حديث الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة لا يثبت سنده. البنك لا تصدق بمرتب ولا يجوز أن أعمل جميعها بنفسي النقاب بالعمرة، يعني ما للنذر، لا الذي شيء نظرته تفينا بالنذر. عليك بالوفاء بالنذر، وكفارة الخطأ في العمرة لا يصح أن يكون من مال النذر المطلق. هل يجوز تصوم أيام من الناس الحرم ولا يلزم قضاء الفرض الأول؟ لا يمكن تصوم أيام من الناس الحرم وبعد ذلك تقضي الفرض. ليس معها مال من الزكاة للزكاة، هل تبيع من الذهب وتزكي لها مالها؟ ما المال؟ ما معنى الصلاة أو ما ملكت أيمانكم؟ يعني حرصوا على الصلاة وارفقوا بالعبيد والدماء، وصية الرسول عند الموت للصلاة. حرصوا الزموا الصلاة، لا تفارقوا الصلاة. وما ملكت أيمانكم العبيد والإماء، استوصوا بالعبيد خيرا واستوصوا بالإماء خيرا. الورد شيء عن النسوة اللواتي لم يتزوجن في الدنيا يوم القيامة شيء صريحا، لا أعلم شيئا صريحا إلا أنه قول بعض العلماء في تفسير المرأة تموت بجمع في قولان: التي لم تتزوج، والثانية التي تموت عند الولادة الشهداء. والأشهر التي تموت عند الولادة. حكم الصيدلي يعمل خصم لجذب الزبائن، لأن الداء مصاعد جبريا، وأضرب ملاء الصيدلة الذين يتزوجون بالسهم الموحد. لا بأس أن يبيع بسعر مخفض، ما خالف الدولة له أن يبيع بسعر مخفض. من يسر على محسن يسر الله عليه. ذقت ذهب ولا أعرف فقراء يمكنني أن أبيعه وأعطي. سمنوا للشحاتين في الشوارع يقدر نكون ممتهنين لمهنة الشحاتة. يعني ممكن تقتل غيرك في إقوازها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنم يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. أن نصلي بالإيمان لأنها ممنوعة في الجيش السوري، قال صلاتنا صحيحة أن يلزمنا القضاء. لا يلزمك القضاء، صلاتك صحيحة. الأعمال التي تقربنا إلى الله أكثر، امسك المصحف واقرأ كتاب ربك ستعرف ما هي هذه الأعمال. الصلاة، بر الوالدين نحو ذلك، الجهاد في سبيل الله. المرأة في الجنة مع آخر أزواجها ما أحسنهما خلقا. ليس في هذا نص ثابت، النص الخبران الواردان في هذا الباب ضعيفان. لماذا يجد كشف المرأة وجهها في العمرة؟ النبي قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هل يجوز الصيام في شهر رجب لمن لم يعتد صيام الاثنين والخميس طول السنة؟ هل يجوز الصيام في شهر رجب لمن لم يتعود صيام الاثنين والخميس طول السنة؟ يجوز، يعني هو يكفر من الصيام في رجب، ما عندنا ما يمنع. هل يجوز لمن عليه كفارات يمين أن يكفر بالصيام وعنده بعض المال لكن يريد أن يشتري به بعض الحاجات الضرورية آلة عزم مثلا؟ الآية هي إطعام 10 مساكين أو تطعمون عليكم أو كسوتهم إطعام رقبة، فمن لم يجد هذا هو الفيصل. حكم صيدليين يعمل ختما لجذب الجرائم مع أن الداء سعر جبنا عليه. هل هناك حقا القول الفصل في ختان الناس؟ ليس فيها قول فصل، انما الذي يترجح لي ان الطبيبه تنظر امرها ان احتاجت فعلت والا تركت. حكم المال المكتسب من شحن الألعاب الإلكترونية، ألعاب هروب وألعاب الببجي، هذه مضرة وأنصحك بتركها. بارك الله فيك. إبراهيم حمدي، ألم ينهى الإسلام عن استعباد الناس؟ فكيف يكون ملكي منهم العبيد؟ النص الذي فيه النهي عن الاستعباد، وأن تأتي إلى عبد حر تأخذ وتقول هذا، تأتي إلى رجل حر تقول هذا عبد، استعبد محررا. لكن العبيد كانوا موجودين في زمن الرسول، والإماء كانوا موجودين في زمن الرسول وقبل زمن الرسول. أنت تعرف أن يوسف عليه السلام بيع في الأسواق، قال الذي اشتراه من مصر لامرأتها كريم الأسواق. وأن إبراهيم عليه السلام لما دخلت زوجته سارة على الجبار وسلمها الله أهداه الجبار هاجر، فأهدت هاجر لإبراهيم عليه السلام. وفي حياة الرسول كذلك، بلال كان عبدا عند أمية بن خلف، مال كان عبدا عند أبي جهل، عفوا ياسر. لكن الإسلام جاء يقلل هذا و ويحث على عتق الرقاب، حث على عتق الرقاب. قال تعالى في شأن الصيام، في شأن كفارة اليمين أو تحرير الرقبة، في كفارة الظهار، قال الله تعالى في كتابه الكريم في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، قتل خطأ أيضا تحرير الرقبة، دية مسلمة لأهله، المجامع في رمضان تحرير الرقبة. عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار، عضو منه من النار. جاءت النصوص في هذا الصدد، حط على أتقى اللقاب، لكن إذا كان الكفار يأخذون يشترون الناس ويبيعون في الناس، الإسلام جاء يقلل هذا، يقلل قدر الاستطاعة ويحط على الأتقى. الحمد لله يا حي السعودي صيام يوم السبت لا بأس به. وعن الأحاديث التي وردت في النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال الإمام مالك هذا حديث كذب، قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. عندنا أن الرسول قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. هل النذر من موجبات استجابة الدعاء؟ ليس من موجبات استجابة الدعاء، قد نهى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما شيء يستخرج به من البخيل، لما يستخرج به من البخيل يخرج منه ما لم يكن يريد أن يخرج. هل يجوز صيام أيام من الأشهر الحرم من ذلك القضاء؟ نعم يجوز، حرم صلاة من يحق الغازات لمريض القولون، صلاة صحيحة لأن هذا مرض يتحمل شيئا ما، لكن يكره إذا كان هناك حل آخر عنده. يكره لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سأطلب حضر الطعام وله إذا شعر الأخبثان. هل الذبيحة التي تدفع ككفارة لمن انتقبت من عمره توزع على الفقراء فقط دون الأهل؟ نعم نعم توزع على الفقراء دون الأهل، فقراء الحرم. إذا تأخرت في إخراج الزكاة عامين لعدم علمي أن علي زكاة، ماذا أفعل؟ عليك إخراج الآن، تذكرت أخرج الزكاة. لا يريد أن يصرف عليها بخيل، طيب ماذا نصنع؟ بارك الله فيك يا جلال الشرقاوي. كفارة النذر كفارة يمين إذا كان النذر لزاج، هو الذي يتنزل من دلة اليمين كان تقول شخص لله علي غضبك. هل يجوز حمل الحقائب التي عليها زينة كالخرز أم يجوز؟ العلة التي في حديث صلاة الأوابين ترمى الانفصال في سنده رجل فيه كلام، النجازة المغلظة والدم الغائط والدم الحلبي، شفاك الله يا أبا ساجد. وسلم قراءة كلها مقررة، أفضل الذكر في النفس، حكم قراءة الأذكار في النفس الأسلوب التي نشرتها سام لأمين بيت فيها خطأ ونشرها يا عبد الرحمن. وضع مبلغا بالتساوي بين الاخوه الذكور والاناث الاخوه. هل يجوز حمل النصرانيه التي تؤمن بعيسى اله هل تكون اهل الكتاب؟ نعم كتابي اسمها كتابي. هل كان على عهد الرسول النصارى موحدات؟ ممكن هذه الطريقة. حكم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء لها لذلك الوضوء أفضل. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا في الكتاب المكنون الذي عند الله سبحانه. من يعاني وحديث لا بس القرآن إلا طاهر سنده في مقال كيف يكون الإطعام في كفارة اليمين أم عشرة مساكين كل مسكين وجبا من طعامك المتوسط. حكم توزيع التركة على الورثة بعد وفاة الأم ما كان باسم الأم واسم الأب وما زال الأب حيا للآن. توزيع التركة على الورثة بعد وفاة الأم ما كان باسم الأم واسم الأب ما زال الأب حيا. الأب هو الذي يتحكم في تركته الذي يوزع ونصيب الأم الذي يقول لهم ميراث الأم التي ماتت والذي يقسم. ممكن يتأمل ماذا لا يتخلص من كل ماله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبو طيب رجعت أبي خطيب تبغيض وتخبيب أهل الزوجة في زوجها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها لكن هب أنه ينصحونها افترض مثلا من زوجتي عملا محرمة في غير ما أحل الله يعني ينصحونها يشترى على نصحون لكن امرأة زوجها يسرق حرام فنصحوها بالباب عنه يشترى على هذا أبي مصالح. أما التخبيب حيث لا أشياء مثل هذه مثل زوج يعني حالته رفيقة ضعيف المال وهم يجهدونها في ويأمرونها بالطلاق ويحثونها على الطلاق اختلف الأمر. أما الطبيب البيطري بعمل عمليات خاصة للكلاب سواء كانت كلاب جين أو حراسة يعني الطبيب البيطري بعمل عمليات خاصة للكلاب سواء كانت كلاب زينة أو حراسة جائز. هل تجد قراءة القرآن في الأذكار في النفس على اللسان؟ زيد لكن أدنى من الأخرى. قال الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. زاد الظرف تطعيم الأطفال يجوز تطعيمهم دون علمه استأذنه أفضل استأذنه أفضل له حق في أولاده. مرحبا يا سيد محمد، يقول مثالي أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير، بارك الله فيك. يا الطبيب البيطري، بعمل ما حكم حج العمل إذا أديت أركانه فالحج صحيح؟ بس المصحف من المرأة الجنب، ألا أن تمسوا بحائل، لأن هناك اختلاف، والجمهور أنهم عندما نزح إلى الجواز عموما، لأن حجة الجمهور هي قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، المفسرون في هذا الحديث على أن المطهرين هم الملائكة ولا يمسوه عائد عن اللوح المحفوظ. واستدلوا كذلك بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. حبك الله يا أبا ساجد، وفقك الله. وصيام ثلاثة أيام من بيت من كل شهر، ذلك أمر مستحب. مرحبا دكتور محمود بن عبد الهادي بن مبارك، وشكرا الله لك. جزاك الله خير يا محمد عواد. يقول عندي بيت مستأجره، بأخذ الإيجار بصرفه في البيت، هل علي زكاة مال؟ ليس عليك زكاة مال، ولا تكن عليك زكاة مال إلا إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، مرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب. التحلل من الغيبة والنميمة، من الممكن أن تتحلل ممن ظلموك وتقول سامحوني، تطلب عفوهم بعد عفو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هذا سيولد مفسدة أعظم، فأصلح ما قد أفسدت قدر الاستطاعة، وأكثر من الدعي لهم والاستغفار لهم. أعرف أختي ملتزمة عفوا، أعرف أختي ملتزمة ولكن غير قادرة أن تصلي، وكان شيء يمنعها من حكم تركها للصلاة. ملتزمة بماذا إذن؟ والصلاة أعظم شيء بعد الشهادتين، كيف تقول ملتزمة؟ ما معنى قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه؟ في هذه الآية وجهل العلماء لابن آدم معقبات، ملائكة من النار وملائكة من الخلف تحفظهم بأمر ربها. يعني إذا رماك شخص بحجر ولم يقدر الله لك أن تصاب، دخلت الملائكة وحفظك الله بهم. إذا أراد الله لك أن تصاب، فنحت الملائكة ونفذ فيك أمر الله. والثاني له معقبات للملك من ملوك الدنيا، معقبات من بين يديه ومن خلفه، حرس أمامه وحرس الخلف، يفعل كل شيء للاحتياطات، ولكن إذا أراد الله بقلب سوء فلا مرد له. يسأل عن صحة حديث كيف أنعم وقد التقن صاحب القرن القرن وأحلى جبهته وانتظر متى يمر. هذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول ولا يثبت. لا أدري يا أختي مفين في الإسكندرية أين، لا أدري أين تبع الكتب الناشرون، هم الذين يتولون العمل، بارك الله فيك. سألت لنا أحد من طرفك أن أعطيه هدايا كتب إن شاء الله. دليل الصيام لا يمل بيد عدة أحاديث، نعم في كل منها مقال، لكنها تحصل من مجموع مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قول عام. قول أبو هريرة صلي خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هل السحر عار وقضاء الله؟ السحر كبيرة من الكبائر، ولا يستطيع السحر أن يعارض قضاء الله، لأن الله قال وما مضادين به من أحد إلا بإذن الله. ما نرى يعلم أني لم أخنه بالغيب، فيها قولان للعلماء، أحدهما أن قائلة هذه المرأة أقول أنا شهدت شهادة حق في غياب يوسف حتى يعلم يوسف أنني لم أكذب عليه في غيابه. والوجه الثاني أن قائل ذلك يوسف صلى الله عليه وسلم والمعنى يعلم زوج المرأة أني لم أخنه في غيابه، فأراد يوسف أن يخرج من السجن نزيها عفيفا، لأنه سيلي أمر الناس، سيلي أمرا من أمورهم، فلا يقولون أنه يحكمنا ومرتكب حاول أن يرتكب الفاحشة ومسجون، وأراد أن يخرج نزيها. ولهذا قال العلماء من ولي أمر الناس ينبغي أن تكون فيه أمور أن يتسم بالعفة، يتسم بالعفة. نعم، لا يقال انه حرامي ولا يقال انه زاني ولا يقال معه ذلك. وضعت ذهبا في البنك لاخذ قرض، ثم رجعت القرض مع الزياده لاسترجاع الذهب، فما الحكم؟ الحكم انك وقعت في الربا، عليك بالاستغفار. هل قول ابي بكر وعمر اجبارا في الجهليه؟ عفوا، قول أبو بكر لعمر أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام لا أعلم له سندا. يمكن هذا أنه قال له ذلك عند حروب الردة، عند حروب الردة لما أراد أن يحارب أبو بكر، أراد أن يحارب المرتدين، فقال له عمر كيف تقاتل ناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنبي قد يقتل مقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ هذا ثابت، لكن قول رد أبي بكر بقوله جاء في الجاهلية خوارا في الإسلام لا يثبت. رفع اليدين بالدعاء بعد التشهد الأخير قبل التسليم والإيه؟ لا يجوز أن ترفع اليد وأنت جالس في الصلاة، لكن إذا كنت تقول بعد انقضاء الصلاة فلك وجه. هل يجوز الأخذ بقول عدم نجاسة الثوب عند التواجد في مكان لا يسع فيه تغيير ملابس؟ لا، عندنا دليل على أن القول نجس يحفظك ربي. اكتب قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأن أهل الشرك إذا سنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله أمعنوا في الفرار والبعد عنه كأنهم حمير فرت من أسد جاء إليهم. يقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا لنصر غير بعض الأمور. والله الرسول مبلغ عن الله ويبلغ بالحكمة والمرض حسنا، قد يكون هذا أثره، لكن أيضا نرجع نقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أجل وطهير ما جاء سنتين بس وزنه كبير جدا ينفع نضحي به، ولا لن نضل نفتاء تقول ينفع؟ لا، النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تذبحوا إلا مسنة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المسنة هي الثني كل شيء، ثني من البقر ما بلغ تقريبا سنتين فصاعدا والذي كثر، يعني له سنتان ظهيرتان بعد سقوط الأسنان المغنية، والثني من الإبل تقريبا 5 سنوات فصاعدا، والثني من الماعز 16 سنة فصاعدا، ومن الغنم 16 فصاعدا، على ما يقوله كثير من أهل العلم. لماذا العقد المنتهي بالتملك لا يجوز؟ صورة محدثة وفيها غرر وجهالة، يعني هم يرفعون سعر الإيجار، يرفعون سعر الإيجار كأنه قسط بالضبط، كأنه قسط، يرفعون سعر الإيجار كأنه قسط للشراء، لكن ليس قسط للشراء. إذا مثلا السلعة إيجارها، السلعة مثلا إيجارها في الشهر 1000، لا يعطونك إيجار منتهي بالتملك يكون إيجارها في الشهر 2000 حتى يستحوذوا على كل ما على ثمن السيارة مع الفوائد الربوية، بعدين ثانية يقول لك اشتريها بريال. طبعا هب أنك بنت أثناء هذا العمل، وقد دفعت مبلغا من المال كبيرا مبلغا كبيرا من المال كإيجار، لو كنت في الأحوال العادية ما دفعت هذا المبلغ في الإيجار. الحكم لو نظر عمل حكم مزهري زوجاتي ثم تبين بعد ذلك أنه ليس من مريء، هذه مشكلة في الولد عن نفسه. كيف يتم توزيع النذر بعد الوفاء به بفضل الله؟ على حسب النذر الذي نذرته، ماذا نذرت؟ نفذ ما قلت، عافاك الله. هل تجوز الإقامة للنافلة إذا كنا سنصليها جماعة القيام مثلا؟ لا أحفظ فيها دليلا، لا أحفظ فيها دليلا. إقامة الصلاة للنافلة لا أحفظ فيها دليلا. ودفعون كاش لا بأس به، لكن تحتاج إلى تفصيل موسع بارك الله فيك. أما مجرد أن تفتح حفظ عندك ويفتح حفظ عنده وترسل له ويرسل لك والفودافون يأخذ أجرة الإرسال لا بأس بهذه الصورة. هذا وبهذا القدر أستدعي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسبنا أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أبدا أنتم في خير ما دمتم تطيعون الله، ما دمتم تستمسكون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أيها الإخوة والأخوات، حرصوا على أن تكون كلمة الله العليا، فلا تقدموا أي قول على قول الله ورسوله، لا تقدموا أي قول على قول الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قبلها، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. احذروا أيها الإخوة من العلمانية والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال التي دخلت على بلاد المسلمين، وكذلك احذروا من جماعة التكفير المضلة وتشاؤم البغيض والرد الخبيث والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والقدرية والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. بعد قليل إن شاء الله تعالى مع البث الصوتي الإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.